بها ولا اعتبار بها، وهذا خطأ. فإنه قد يأتي حديث مخرجه مخرج ضعيف في إسناده، لكنه اشتهر عند أهل العلم وتلقي بالقبول والعمل، فأغنى اشتهاره وتلقيه بالعمل والقبول عند أهل العلم أغنى عن معرفة مخرجه. ومن ذلك ما يتعلق بأنصبة الزكاة في بهيمة الأنعام، فقد جاءت في حديث من عمرو بن حزم عن أبيه عن جده التي فيها أنصبة البقر وأنصبة الإبل وأنصبة الغنم، وأيضا فيها الديات ومقاديرها. فهذا وإن كان الحديث فيها ضعيف، لأن المشتهر عند المحققين أن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الأصل فيه ضعيف حتى تأتي له شواهد ومتابعات تقويه. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث اشتهر عند أهل العلم شهرة تغني عن معرفة مخرجه، فالعمل عليه عند أهل العلم. نقيض هذا، لولا نعمل به لعطلنا الزكوات، لعطلنا ماذا؟ الزكاة. فمعرفة الشيء واشتهاره تغني عن معرفة صحته بسنده. إذا العمل عليه، إذا كان العمل على هذا عند أهل العلم فيكفي. الآن حديث أم سلمة إذا قلنا بتحسين الذي رواه بعض أهل السنة ورواه أبو جعفر الطحاوي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم ثم لم تفيضوا إلى البيت حتى غربت الشمس عدتم حرما كما كنتم. الحديث الذي حسنه الشيخ صححه الشيخ ناصر وحسنه غير واحد من أهل العلم. هذا الحديث ما أعظم النواقض إليه، فضلا عن الكلام في سنده، فإن سنده الصحيح أنه شاذ ضعيف، صحيح أن إسناده ضعيف وهو شاذ، لكن من أعظم ما ينقده أهل العلم أنه ليس عليه العمل، أنه ماذا؟ ليس عليه العمل عند أهل العلم، كما ذكر مخرجه من؟ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في تهذيب الآثار. فكونه لا عمل عليه أهل العلم لعلة، قد تصرح العلة فيعرفها العامة، وقد لا يصرح بها العلة فيعرفها ولا يعرفها إلا الخاصة من أهل العلم. إذن يقول الشيخ: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مبين عن الله. وفي هذا رد على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وما هم بالقرآنيون في الحقيقة، وإنما هم متصفحون قراء الذين قالوا: ما وجدنا في القرآن أخذنا به، وما لم نجده لا علينا أن نرجع فيها إلى السنة. وهذا مذهب الأعاجم، ما قال بهذا القول إلا الأعاجم الذين أرادوا تعطيل الشريعة، لأنهم ما اتسعت صدورهم أن يكون في الحديث صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وباطل وموضوع، فأرادوا أن يقطعوا عن أنفسهم هذا الباب، فقالوا نعمل في القرآن. وأذكر أنني التقيت بواحد منهم في الخارج في أمريكا الشمالية، ممن ينصر هذا القول ويدعو الناس إليه وله أتباع، فقلت له: اثبت لي في القرآن أوقات الصلوات، وأردت من هذا أن أبين جهله لنفسي ولأتباعه، بين لنا في القرآن أوقات الصلوات الخمس التي نصليها ونلزم أنفسنا والناس بها، فإن بينتها في القرآن فنواطئك على قوله. فعجز لأنه جاهل بما ذات القرآن، وهي في القرآن: حافظوا على الصلوات الوسطى في الوسطى هذا العصر، فاذكر ربك حين تقوم حين طلوع الشمس وحين الغروب، ومن بعد صلاة الظهر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، هذه أوقاتها في القرآن. القرآن جاء بالأمر بأخذ بالسنة، بقول الله جل وعلا في آية الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بقوله سبحانه وتعالى في آل عمران لما دعا قوم أنهم يحبون الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون وبعث مذهبهم في الحديث المستشرقون خصوصا، فإنهم بعثوا هذا المذهب في الأعاجم في بلاد الهند وفي غيرها، حتى قال بهذا القول من قال، قال به من قبل أيضا جهال الخوارج الذين قالوا: ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده لا نعمل به. ولهذا أنكروا حد ماذا؟ حد رجم المحصن، أنكروه لعدم وجوده في القرآن. وعمر رضي الله عنه وهو محدث ملهم قال: لا ألفين أحد متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به وما لا رددناه. آية الرجم نزلت في كتاب الله فقرأناها وحفظناها وعملنا بها ثم رفعت. يشير رضي الله عنه إلى قول الله تعالى والشيخ والشيخة إذا زينيا فارجمهما البتة جزاء من الله. نعم. قال ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. نظير هذا أي المجمل والمبين المحكم والمتشابه. المحكم عند أهل العلم لهم فيه عدة معاني، من معاني المحكم غير المنسوخ، ومن معاني المحكم الواضح البين، ومن معاني المحكم المقطوع به. أما المتشابه فهو إما أنه المنسوخ أو غير البين أو غير الواضح أو الظني في دلالته. والتشابه عند أهل العلم على نوعين، تشابه كلي وتشابه إضافي. وقد نبه الله جل وعلا عن المتشابهات في آية آل عمران والذي أنزل عليه الكتاب منه والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ففي القرآن فيه متشابهة، والتشابه قد يكون في اللفظ، يأتي الآن بيانه. التشابه قد يشتبه على الناس معناه. ما موقفنا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من القرآن، يتبعون المتشابه على اشتباههم فيما قام عنده، وهذا حال أهل النفاق الذين في قلوبهم زيغ ومرض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المشهور عند القراء أن الوقف على لفظ الجلالة إيش؟ وقف لازم، أي أنه قبيح أن يصل، وعندهم محرم أن يصل. ولهذا تجدون في المصاحف على لفظ الجلالة ميم، ميم صغيرة يسميها الناس الميم المنسدحة. هذا على القول بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله وهو المتشابه الكلي. من ذلك من المتشابه الكلي ما استأثر الله جل وعلا به من الأسماء الحسنى، فإن لله أسماء استأثر الله بها فلا يعلمها إلا هو. ولهذا في دعاء الهم والغم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الحديث. ففي أسماء الله جل وعلا أسماء استأثر الله جل وعلا بها فلا يعلمها إلا هو، وهذا تشابه كلي. ثم تشابه وتشابه ماذا؟ إضافي. إضافي يعني يشتبه على بعض دون بعض. ومن ذلك التشابه في هذه الآية. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوصل فيها جائز، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله كما يعلمها الله جل وعلا. ولهذا يقول رحمه الله ابن عباس رضي الله عنه من الراسخين في العلم، لأنه روى البخاري عنه في صحيحه قوله، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيحه قوله أنا من الراسخين في العلم، أنا من الذين يعلمون تأويله. وتحقيق لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب على صدره قال الله فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلا شيء في القرآن إلا ويعلمه. ألف لام ميم الآن في بدء السور، الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، طه عين سين قاف، حاميم حاميم عين سين قاف، نون صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم، هذه حروف المقطعة في أوائل السور، هل هي تشابه كل ولا تشابه إضافي؟ هي تشابه إضافي يخفى علمه على بعض الناس ولا يخفى علمه على آخرين. ولهذا كان الصحيح فيها ما نوه عليه عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأنها الحروف المقطعة أنها تحد وإعجاز للعرب، أن القرآن الذي نزل عليكم من جنس هذه الحروف التي تعلمونها وتعرفونها وتتكلمون بها، فهذا مبالغة في التحدي والإعجاز. ولهذا قول من يقول المفسرين الله أعلم بمرادها هي في حق تشابه إضافي ليس تشابها كليا. إذا ما كان منه محكم متشابه يجب إرجاع المتشابه للمحكم. وهنا قاعدة، أسماء الله وصفاته ليست من المتشابهات كما يدعيه المتكلمون وكما تدعيه الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. بل هي من المحكمات، لكن تشابهت في عقولهم لما انتقصت قلوبهم وعقولهم، فلما حصل فيها الانتقاص حصل فيها الشك صارت في حقهم متشابهة، وإلا فهي محكمة، فهي محكمة. قد يشتبه معناها عند بعض الناس، فهذا الاشتباه يكون من الاشتباه الإضافي ولا يكون من التشابه الكلي. التشابه قلت لكم إن الاشتباه يكون إضافي ويكون كلي. المتشابه على نوعين: متشابه لفظي، متشابه معنوي. المتشابه اللفظي فتشابه الآيات بعضها مع بعض ألفاظها، ولهذا في القرآن في آية الزمر يقول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابها أي في ألفاظه يشبه بعضها بعض، وهذا كثير في القرآن، ولهذا يعرف الضابط لحفظه بإيش؟ بالتمييز بين المتشابهات. انظروا إلى قول الله جل وعلا، وهذا على سبيل المثال، في آية النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاءت الآية بنحو هذه الآية في أول سورة الأنبياء: وما أرسلنا إيش قبلك في النحل، وما أرسلنا من قبلك. هنا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من ذلك قول الله تعالى في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ختمها بقوله: إن الإنسان لظلوم كفار. في النحل في أولها وما أرسلنا في أولها قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا تشابه لفظي في القرآن، وتشابه الألفاظ بعضها مع بعض. ومن هذا كتاب أبي جعفر بن المنادي الحنبلي متشابه القرآن، أي تشابه ماذا؟ اللفظي. النوع الثاني: التشابه في الأحكام، وتشتبه الأحكام بعضها على بعض عند بعض الناس وعند بعض العلماء، وهذا متشابه معنوي. ومتشابه معنوي يقسم العلماء إلى أقسام كثيرة: متشابه معنوي في الأحكام، متشابه معنوي في الأفراد، في التنزيل، وهذا يعرف في باب التفسير وباب تفسير آيات الأحكام على وجه الخصوص. إذن القاعدة في المحكم المتشابه رد ماذا؟ المشتبه إلى المحكمات، وبهذا يسلم دين الإنسان ويسلم أيضا عمله ويسلم صحة مسلكه ومذهبه. نعم. قالوا: منها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك؟ فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. هذا كلام جامع الحقيقة، إذا أدركه طالب العلم وفهمه، وسنحل عنده كثير من أسباب الخلاف.